شوي. ألو ألو ألو بيرو من فضلك يا عيني أعطيني بيرو تعجل بالخط شوي. ألو ألو ألو بيرو من فضلك يا عيني اعطيني بيروت وصلني عالصنايع قلبي هونيك ضيعت وبعده ضايع. اعطيني بيروت وصلني عالصنايع قلبي هونيك ضيعت وبعده ضايع. بدي اسأل عن قلبك يمكن هونيك متخبي. اهلا. الشط دم واجه يسمعوني بدي بيروت حيها بظل غوطة وقول قويها بدي بيروت حيها ظل غوطة وقول قويها العيون عيون عاصمة اللبنانية Thank you.